جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم ومتعكم بالصحة والعافية وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين وجميع المؤمنين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: اختلف طلبة العلم عندنا حول مسألة صلاة العيد في المسجد، قد أدى هذا الخلاف إلى اختلاف القلوب والتفرق حتى تأثر العوام بهذا الخلاف، فنرجو من فضيلتكم التوجيه والنصيحة، بارك الله فيكم. يا إخوة، ينبغي على طلاب العلم أن يكونوا حكماء وأن ينظروا في المآلات وأن يرجعوا إلى كلام أهل العلم. وصلاة العيد في الفضاء أفضل من صلاتها في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الصحراء ويصلي العيد، لكن هذا لا يمنع من صلاة العيد في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من هذا، ولم يقل السلف والأئمة إن صلاة العيد في المساجد ممنوعة وبدعة، بل قد يحتاج المسلمون حاجة بينة إلى أن يصلوا في المساجد، فبعض بلدان المسلمين فيها أمطار دائمة أو تأتيهم مفاجئة، ولو صلوا في الصحراء لتأذوا أو ما صلوا أصلا، لأن المطر يكون مستمرا عندهم، أو يخافون فجأة المطر وإذا نزل المطر نزل بغزارة فيصلون في المسجد. وبعض المؤمنين مثلا في بعض بلدان، يعني الكفار كالأقليات في أوروبا وأمريكا، ما يستطيعون أن يصلوا في الفضاء فيصلون في ما بنوه من المساجد. وقد بلغني أن أحدهم أفتى بعض إخواننا في مدينة ما بأنهم إذا ما وجدوا فضاء لا يصلون صلاة العيد، وهذا في الحقيقة من الجهل بالفقه وعدم معرفة مقاصد الشريعة. فنقول: إذا تيسر للمسلمين أن يصلوا في الفضاء في صحراء فهذا أحسن، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يتيسر لهم أو صلى إمامهم في المسجد فإنهم يصلون مع الناس، والعيد صلاة جامعة لا ينبغي أن تفرق فيها كلمة المسلمين، ولا ينبغي أن يكون أهل السنة كأهل البدع في هذا. أهل البدع يا إخوة فرقوا المسلمين حتى في العيد، كل شيخ طريقة لا يريد أن يصلي مع الآخر. كيف يصلي مع الآخر حتى العيد؟ بلغني أنه في بعض بلدان المسلمين شيخ الطريقة الفلانية إذا أعلن الشيخ قبله والشيخ الآخر قبله أن العيد اليوم، الشيخ يقول: لا، العيد غدا. وأما الصلاة كل يصلي على حدة، الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية والطريقة الفلانية. أما أهل السنة والجماعة فيجمعون الناس في صلاة العيد، ما يفرقونهم، ويجمعون الكلمة، وهكذا ينبغي أن يكون. فإن تيسر أن يصلى في الفضاء فحسن، وإلا فلا تفرق الكلمة ولا تبلبلوا ولا تجعلوا البلبلة والفوضى قائمة في نفوس الناس. والنظر في فقه المآلات كما يقول ابن القيم رحمه الله فقه الخاصة، يعني هذا من دقيق الفقه، والنظر في المصالح والمفاسد بنظرة شرعية، هذا من دقيق الفقه. ومن أهمل المصالح والمفاسد والمآلات أخطأ كثيرا في فتاواه، لا سيما في النوازل، فينبغي أن يتنبه لهذا يا أحبة. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. أحسن الله إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: هل يجب طواف القدوم على القادم من خارج البلد؟ وهل يجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ وإذا أراد أن يضحي هل يجب عليه أم الأمر بالخيار؟ أما بالنسبة للسؤال الأخير، إذا أراد أن يضحي أظن يقصد هل يجب عليه الإمساك أم الأمر بالخيار. سمعتم ما ذكرت، وذكرت لكم خلاف أهل العلم، وذكرت لكم الدليل. وأما بالنسبة لطواف القدوم، فالحاج لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون متمتعا، أن يكون متمتعا، وهذا ما عنده طواف قدوم. الطواف الأول هذا طواف العمرة، وهو ركن. يعني المتمتع يا إخوة لا يبدأ فيطوف طوافا يسميه طواف القدوم ثم بعد ذلك يطوف للعمرة، لا، أول ما يصل يطوف طواف العمرة، يطوف طواف العمرة، ليس هناك شيء اسمه طواف القدوم بالنسبة للمتمتع. الحالة الثانية أن يكون مفردا أو قارنا. مفردا يعني بالحج فقط، يعني نوى الحج فقط، لبى بالحج. ونحتاج أن ننبه على هذه المعاني، لأني مرة قلت لحاج: يا حاج، سألني سؤالا فيما يتعلق بالسعي، فقلت له: أنت مفرد أو متمتع؟ قال: لا، مفرد. قلت له: ما معنى مفرد؟ قال: يعني الحالي، ما معي زوجتي. قلت له: لا يا حاج، مفرد هو الذي أفرد الحج، نوى الحج فقط، أو قارنا نوى العمرة مع الحج. فهذا إذا كان قادما من خارج مكة فإنه يطوف طواف القدوم. وقد اختلف فقهاؤنا في حكم طواف القدوم، فذهب الجمهور إلى أن طواف القدوم سنة مستحب، إن جاء به زاد أجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للقدوم وهو قارن، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. والسادة المالكية يرون أن طواف القدوم واجب، وأنه يجب على المفرد والقارن أن يطوف طواف القدوم. نظرنا إلى الأدلة فوجدنا الدليل يشهد لقول الجمهور، وهو أن طواف القدوم سنة وليس واجبا، لحديث عروة ابن المضرس رضي الله عنه الطائي الذي جاء من طي للحج وما ترك حبلا إلا وقف عليه، حبلا يعني الهضبة المرتفعة، إلا وقف عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، يعني فجر يوم النحر، فجر يوم عشرة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه، ولم يأمره بشيء مع أنه ما طاف للقدوم، فدل ذلك على أن طواف القدوم سنة وليس واجبا. إيش السؤال الثاني يا شيخ ياسين؟ ذكروني وذكروا الشيخ، هو من الشبكة. ما في الشبكة؟ نعم. أها نعم. هل يجزئ طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ أحسنت. الأصل والسنة والكمال والخير للمؤمن أن الإنسان يطوف للإفاضة ويطوف للوداع، فإن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكثر أجرا. لكن يجوز للمسلم أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر الحج ويطوف بنية الإفاضة والوداع أو بنية الإفاضة ثم يخرج من مكة فيجزئه هذا. لكن انتبهوا، لو أن المسلم طاف طواف الإفاضة يوم 10 بنية الإفاضة والوداع هل يجزئه؟ الجواب لا، يجزئه عن الإفاضة فقط، أما الوداع فلا. لو أن المسلم أخر طواف الإفاضة إلى آخر شيء وطاف بنية الوداع فقط وما نوى الإفاضة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجزئه عن الإفاضة. إذن متى يجزئ؟ في حالة واحدة، إذا أخر طواف الإفاضة فجعله في آخر الحج، آخر شيء من الحج، فطاف بنية الإفاضة والوداع أو بنية الإفاضة فقط، فإذا حصل هذا فإنه يجزئه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو حكم الأضحية؟ الراجح في حكم الأضحية جزاكم الله خيرا. هو سيأتينا إن شاء الله، ولكن بعد الحج باب الأضحية ونشرحه. والراجح من أقوال أهل العلم ما عليه الجمهور أن الأضحية سنة مؤكدة ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأضحية بالإرادة، علق الأضحية بالإرادة، فقال وأراد أحدكم أن يضحي، ولو كانت الأضحية واجبة ما علقت بالإرادة، لكنها سنة مؤكدة جدا في حق الواجد الذي يجد قيمة الأضحية. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول لي عمة وزوجها يعمل في بنك ربوي يحرس بالليل، فهل يجوز لي أن أبيت عندها علما أنه ليس لها أولاد؟ وهل يجوز لي أن أأخذ من ماله للعمرة؟ وهل يجوز لها أن تأخذ من ماله للعمرة؟ نحن قلنا يا إخوة إن الحراسة لا تدخل في العمل المحرم في البنوك الربوية، حراسة البنك لا تدخل في العمل المحرم، لأن ذات الحراسة ليست ممنوعة شرعا. وأنا لو رأيت شخصا يريد أن يسرق البنك الربوي لمنعته وبلغت عنها الحكومة، لأن هذا حرام لا يجوز. ما يجوز أن تسرق البنوك الربوي، البنوك الربوية شر وشر عظيم على الأمة، لكن هذا لا يبيح للمسلم أن يسرقها ويأخذ الأموال منها. من أعجب ما مر علي أن سائلا سألني قال أنا آخذ قروض من البنوك الربوية ولا أعيد لهم القرض، لا أعيد لهم القرض، آخذ القرض بربا ولا أعيد لهم القرض، لأن هذه البنوك ربوية. فقلت له أنت ارتكبت محرمين، المحرم الأول أنك تعاملت بالربا، والمحرم الثاني أنك لا ترد ما تأخذ. فالحراسة يا إخوة ليست من الأعمال المحرمة، وإن كنا نقول لا تقرب البنوك الربوية لا بحراسة ولا بغير حراسة، واسلم منها، فإنها مكان يعصى فيه الله معصية عظيمة، لكن المال الذي يأخذه لا نقول إنه حرام. وعليه يا أخ يا سائل نقول انصح زوج عمتك بأن يبحث عن عمل بعيد عن البنوك الربوية، ولكن ماله هذا الذي يأخذه مقابل الحراسة فقط، الحراسة في البنوك، هذا ليس حراما، ليس حراما، يجوز أن تبيت عنده وتأكل وتشرب من ما في البيت والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سأل عن طريق الشبكة يقول: امرأة مريضة بالسرطان وفطرت أيام حيضها وماتت هذه الأيام من غير أن تقضي، فهل يقضى عنها؟ أعد. يقول: امرأة مريضة بالسرطان وفطرت أيام حيضها وماتت هذه الأيام من غير أن تقضي، فهل يقضى عنها؟ بحسب سؤال السائل يظهر أن هذه المرأة تستطيع الصوم. من أين عرفت هذا؟ أنه قال أفطرت أيام الحيض، ومعنى ذلك أنها صامت الشهر ولكن أفطرت في أيام الحيض. فنقول إن كانت هذه المرأة لم تستطع القضاء لاشتداد المرض عليها حتى ماتت، مثلا بعد رمضان دخلت في نوبة علاج، دورة علاج كيماوي يأخذ مثلا 5 أسابيع، أثناء العلاج ماتت، فهذه لا شيء عليها، لا قضاء ولا إطعام، لأن الأصل أن هذه المرأة تقضي لأنها تستطيع أن تصوم. لكن عذرا أصابها بعد رمضان واستمر إلى أن ماتت فلا شيء عليها. أما لو فرضنا أن مريض السرطان لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع أن يصوم، ومعلوم أن السرطان مرض لا يرجى برؤه، أسأل الله أن يعافي المؤمنين والمؤمنات ويشفي المرضى، لا يرجى برؤه، وعليه فيكون الواجب الإطعام، فإذا ماتت ولم يطعم عنها فإنه يطعم عنها. لكن سؤال السائل نفهم منه ما قررته أولا أنه لا شيء عليها، لا يصام عنها ولا يطعم عنها. نعم. لكن إذا كانت الشيخ تستطيع أن تقضي وتركت القضاء؟ لا، الآن نحن نقول يعني إذا كانت، طيب هذا جيدا أنك نبهتني، إذا كانت أصيبت بعذر بعد رمضان واستمر العذر إلى أن ماتت لا شيء عليها، لكن لو استطاعت القضاء ولكنها أخرت، قالت بعد شهرين بعد 3 أشهر، يجوز لها ذلك، لكن في هذه الحال يصوم عنها وليها، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا يشمل كل صوم واجب وليس خاصا بالنذر، ليس خاصا بالنذر، فيصوم عنها وليها. وهنا مسألة يا إخوة، لو أن عليها 5 أيام ولها 5 أولاد فأرادوا أن يصوموا جميعا عنها في يوم واحد صح ذلك وأجزأ. لو لها 5 أولاد وعليها 5 أيام وقال الأولاد هذا يوم الخميس سنصوم عن أمنا، كل واحد يصوم يوما في يوم الخميس في يوم واحد، صح ذلك وأجزأ، صح ذلك وأجزأ، لأن المقصود الفعل وقد وقع الذي هو الصيام، وقد وقع أنه صام عنها 5. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل أرسل السؤال في المرة الماضية وطلبنا منه التوضيح فيما يتعلق بالدين المتعلق بوالده. يقول في التوضيح: رجل توفي وعليه دين، وهذا الدين عبارة عن بضاعة اشتراها من 10 أشخاص واتفق معهم على أن يسدد الدين إذا تم بيع هذه البضاعة، والآن أبناء المتوفى بحوزتهم هذه البضاعة وسعرها الآن في السوق ضعيف جدا، هل ينتظروا حتى يبيعوا هذه البضاعة إذا تحسنت الأسعار، أم يتصرفوا كأن يبيعوا شيئا مما ترك المتوفى كقطعة أرض أو سيارات ليسددوا الدين، مع العلم أن الابن الأكبر قد تكفل بهذا الدين بمعنى أنه سيقوم على سداده إذا بيعت البضاعة. سداد الدين مقدم على قسمة التركة، فإن الميت معلق في قبره بدينه ولا تبرد جلدته حتى يقضى عنه الدين. فإذا مات الميت وترك مالا فإنه يجب أن يسدد دينه من ماله، ولو ببيع البيت أو بيع العمارة ما دام أن هذا كان ملكا له، حتى يسدد عنه الدين. ولا يجوز للورثة أن يؤخروا سداد الدين ما دام أن الميت قد ترك مالا، بل يجب البدار، فإما أن يبيعوا من ماله وإما أن يسددوا من مالهم. وأما تحمل الولد للدين فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يتحمل الدين في حياة أبيه، انتبهوا لهذه مسألة دقيقة، أن يتحمل الدين في حياة أبيه، يرى الابن أباه في حالة المرض وربما رأى عليه هم الدين فيقول: يا أبي من ذمتك إلى ذمتي، الدين الذي عليك علي، برئت منه ذمتك وشغلت به ذمتي. فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الدين ينتقل إلى ذمة الابن وتبرأ ذمة الوالد، لأن هذا في الحياة ويجوز نقل الدين. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط رضا صاحب الدين الأصلي إلا إذا كان عليه في هذا مضرة، إلا إذا كان عليه في هذا مضرة، كأن ينقل الدين إلى من يستحي منه، ينقل الدين إلى من يستحي منه، مثلا ينقل الدين إلى عمه ويستحي أن يطالب عمه، له أن يرفض نقل الدين. أو ينقل الدين إلى مماطل، شخص معروف إذا دخل الدين عنده إنسى ما يسدد، فله أن يأبى. أما ما عدا هذا فالصحيح أنه لا يشترط رضاه. هذا واضح يا إخوة، هذه مسألة تقع للناس. الحالة الثانية أن يكون تحمله بعد وفاة أبيه، وهذا لا يبرئ الميت، وإن كان يصلى عليه ويدعى له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له رجل وعليه ديناران تأخر قال: صلوا على صاحبكم. فلما قال أحد الصحابة: هي علي يا رسول الله، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، وأصبح كلما لقي الصحابي يقول: ما فعل الديناران. في اليوم التالي سأله قال: ما فعل الديناران؟ قال: إنما دفن بالأمس يا رسول الله. فلما لقيه مرة ثانية قال: ما فعل الديناران؟ قال: أديتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. فمع كونه تحمل عنه لكن بعد وفاته، هذه وكالة في الحقيقة لا تبرئ الأصيل، توكل عنه فقط، فهذا لا ينفع الميت، أعني من جهة مسألة القبر. فينبغي أن يبادر بسداد الدين، وإلا بقي الميت معلقا في قبره بسداد دينه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: الشهيد يوم القيامة يتزوج بالحور العين، فما حال الشهيدة يوم القيامة إذا لم يكن لديها زوج في الدنيا؟ بماذا تتزوج؟ جاء جاء رجل سأل أحد العلماء وقال يا شيخ إذا دخلت الجنة كم زوجة لي؟ قال المهم أن تدخل الجنة. الجنة فيها النعيم المقيم، فيها ما اشتهت النفس ولذ للعين، مهما تخيل العبد من النعيم فنعيم الجنة أعلى، ومهما تصور المؤمن من لذة فلذة ما في الجنة أحلى، وأمر الجنة غيبي. وقاعدة أهل السنة أن الغيبيات لا نذكر منها إلا ما دل عليه الدليل. المرأة تتزوج في الجنة ما تتزوج في الجنة، نقول لها في الجنة ما تشتهيه وتلذ عينها به، ما عدا هذا فالله أكرم وأعلم. الله أكرم وأعلم. فهذا أمر ينبغي أن يعني نعلمه. فنقول ولله الحمد من منا، كل من دخل الجنة فله من النعيم أكثر من 10 أضعاف نعيم ملك من ملوك الدنيا. كل من دخل الجنة فله من النعيم أكثر من 10 أضعاف نعيم ملك من ملوك الدنيا، ونعيم الجنة لا يقاربه نعيم، لا يقاربه نعيم. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. وأنت في الدنيا اجتهد في العمل ليكن همك ما الذي يقربني، أما ما الذي لي في الجنة فأبشر بالخير إن دخلت، لكن الشأن كيف أدخل. الشأن ماذا أعددت لها؟ هل أنت في الدنيا تتمنى الجنة وتعمل عمل العقلاء للجنة، تجتهد توحد الله؟ التوحيد عندك أغلى شيء، أغلى من كنوز الدنيا، ما تقربه بشيء يجرحه. قال لك الشيخ، قال لك الله عز وجل حقه عندك أعظم شيء. الصلاة أعظم أعمالك، تحافظ عليها أكثر من حفاظك على عينيك. الصالحات تجتهد. أما المغفل المسكين الذي يغتر ويتمنى الأماني ولا يعمل، يقول أريد الجنة ويسير عكس الطريق، إن نودي للصالحات تكاثل وإن نودي للسيئات نشط. هذا ظالم لنفسه مبين. فينبغي يا إخوة أن نستعد وأن نعمل، ونحن نعلم والله أن مقصرون، مهما عملنا فلن ننال الجنة بعملنا، وإنما هو فضل الله، ولكن رحمة الله قريب من المحسنين، فنجتهد أن نكون من المحسنين حتى نفوز بفضل الله وجنة الخلد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أنا من خارج المملكة، نويت الحج متمتعا، وبعد أداء العمرة ذهبت للمدينة النبوية ومن ثم إلى الرياض لمراجعة طبية، وحاليا أنا في المدينة النبوية وسأرجع إلى مكة، وسؤالي هل يلزمني عمرة أخرى أم عمرة الأولى تكفي ولم ينقطع التمتع؟ ما دام أنك يا أخي اعتمرت وأنت تقول أنك من خارج المملكة، ولكنك تنقلت في مدن المملكة وما رجعت إلى دويرة أهلك التي قدمت منها بالعمرة، فلا زالت عمرة التمتع قائمة وأنت متمتع. إن حججت من عامك يسر الله لك الحج، فإن عمرة التمتع لا تنقطع إلا إذا عاد المعتمر إلى بلده ودويرة أهله التي قدم منها للعمرة بعد العمرة. أما إذا ما رجع، جاء من المغرب اعتمر جاء إلى المدينة، لا يزال متمتعا، لا يزال متمتعا. ولعل في هذا كفاية، وأستميح الإخوة عذرا، أرجو أن يخفف عني الإخوة اليوم في المسير، فإن الوقوف يتعبني، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.